والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب البيوع باب الخيار. وقلت في الأسبوع الماضي إن أنواع الخيار كم؟ 7. باب الخيار، وذكرنا معنى الخيار، يعني اختيار أحد الأمرين، اختيار أحد، إما نفاذ البيع وإما الإقالة، إما نفاذ البيع وإما الإيه؟ الإقالة. يعني أنا وأنت لنا خيار، إما أن نمضي البيع وإما أن يرد المشتري السلعة إلى البائع طالما اشترط، طالما إيه؟ الأصل لا خيار، الأصل في البيع أنه لا خيار، يعني إذا باع واشترى وعاين وجب البيع طالما ليس هناك عيبا شرعيا يوجب الرد. إنما الإقالة حق للبائع، يعني لو أن السلعة معي ورددتها للبائع هو بالقوة حر أن يردها أو لا يردها، هو حر، هذا حقه، إلا أن أشترط عليه. إذا اشترطت هذا هو الخيار، هذا هو الإيه؟ الخيار. النوع الثاني، تحدثت في الأسبوع الماضي عن النوع الأول وهو خيار المجلس، وقلت البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، تفرق يخضع للمقاييس العرفية، إذا تفرق فقد وجب البيع، تفرق بدون خيار بدون اشتراط. وشرحت في خيار المجلس الكثير من الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اليوم نتحدث عن النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. خيار الشرط، قوله أن يشترط، أن يشترط، هنا الفاعل المتبايعان، أن يشترط يعني من؟ البائع والمشتري، أن يشترط عند البيع، خيار المجلس وخيار الإيه؟ الشرط. وفي هذا الباب كلما ذكر الخياران يبقى خيار المجلس وخيار الشرط، خيار المجلس وخيار الإيه؟ الشرط طبعا. والأصل في هذه القضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، تحفظ هذا الحديث، كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ باطل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عنده شروطهم، طبعا ما لم يكن شرطا، ما لم يكن شرطا يحل حلالا أو يحرم حراما لا عبرة له. والأصل أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ومن باب الوفاء بالعقود الوفاء بشروط العقود، لأن الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء، الوفاء بشروطه، الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بإيه؟ بشروطه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر الوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وبشروطه طبعا. أحاول دكتور إن شاء الله دكتور، لأن الشروط التي فيها في العقد أوصاف في العقد، بين بينك عقد في أوصاف نضعها في العقد، نحن نقيد بهذه الشروط، أنت تشترط وأنا أشترط، أنت تقبل وأنا أقبل، واتفقنا على شروط في العقد، عقد زواج، عقد بيع، عقد إجارة، عقد رهن، عقد قرض، عقد هبة، عقد استسقاء، عقد مزارعة، عقود، عقود كثيرة، وكيفنا في اللقاء الماضي العقود، قلنا إن العقودة من جهة الإلزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد ملزم للجانبين كعقد النكاح ملزم، وعقد ملزم لطرف واحد كعقد الإيه؟ الرهن، ملزم لمن؟ للمدين. أما الدائن هو حر يقبل أو لا يقبل الرهن، حتى لو اشترط عليك الرهن وجاءك بالرهن لا أريد وحر، إنما أنت يجب تلزم بأداء الرهن، ملزم لطرف واحد. وعقد جائز للطرفين هو عقد الوكالة، الأصل فيه إلا أن يشترط. يعني سألني أخ ممكن أكتب في التوكيل؟ ولا يجوز للموكل أو الوكيل إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين، خلاص أصبح العقد ملزم، عقد الوكالة الآن ملزم، من الأصل فيه أنه جائز. يعني أعمل توكيل ألغي والموكل ألغي إلا أن يشترط. أنا أتكلم عن أصل الآن، أتكلم عن الإيه؟ الأصل. هذا من جهة الإلزام، تكييف العقود من جهة الإلزام. قال إلا أن يشترط في العقد. الحقيقة قول المصنف في العقد قول يحتاج إلى مراجعة، لأنه يشترط الآن أن يكون الشرط فين؟ في العقد. طب إيه رأيك بقى لو كان قبل العقد أو بعد العقد أو في زمن الخيار؟ الخيارين يعني إيه؟ يعني شرط مني كبائع أو كمشتري قبل العقد أو في صلب العقد عند التوقيع أو بعد العقد أو في زمن الخيارين، جائز كل ذلك، رغم أن المذهب يقول لابد أن يكون الشرط فين؟ في العقد، لا يمضي إلا إذا كان فين؟ في العقد. نقول المذهب خطأ، ممكن أن يكون الشرط قبل العقد. أتكلم معك أقول أريد أن أشتري منك هذه السيارة بمائة ألف ريال أو جنيه مصري، كلام دردشة، بشرط أن أركبها لمدة شهر وإن لم تعجبني أردها لك. قلت إيه؟ لا مانع إن شاء الله. قلت هات العقد. هذا الاتفاق قبل العقد أو في العقد أو بعد العقد؟ ها؟ دردشة قبل العقد. المذهب يقول لا، هذا الشرط لا يلزم الطرفان. نقول لا يلزم، يعني قبل العقد أو في صلب العقد أو بعد العقد. يعني بعد العقد؟ اشتريت السيارة منك بمائة ألف ووقعنا العقد وخلاص، بعد العقد قلت لك أريد أن أشترط عليك شرطا. قلت ما هو؟ قلت أن تعطيني خيار لمدة شهر أركبها لمدة شهر، إن أعجبتني سأنظر بيعها، إن لم أتسرع فيها سأردها إليك. فقال البائع لك هذا بعد أن وقعنا العقد، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ المذهب يقول قبل أن يفترق، وحتى لو افترق ده خيار الشرط. شخير مجلس أبوها راضي وأنا راضي، ملك من أنت وإيه يا آطي. والمذهب هنا ألا يا مذهب، هو المشتري موافق والبائع موافق، إيه المشكلة بعد العقد؟ هو في العقد المتفق وتفرق، ثم قال المشتري البائع ايه رأيك تديني خيار شهر؟ قال لا بأس، هذا حقي. ها خلاص عرفت، خلاص أذن تفرق بأبدانه، ما انتهى الموضوع يا شيخ، ما واعد تفرق بالأبدان. أنا بقول بعد العقد في المجلس أو بعد العقد ليس في المجلس لكن موافقة الطرفين، فهمت هذا؟ طيب النوع الثالث برضو خلافا للمذهب، الشرط ممكن يكون في مدة الخيار، في مدة الخيارين. يعني ايه؟ يعني اشتريت منك سيارة قبل العقد او بعد العقد او في العقد، وفقت ان يكون لي الخيار ايه؟ شهرا، أركبها لمدة شهر، وإن لم تعجبني أردها إليك فين؟ في الشهر، في المدة دي. جيت بعد 20 يوم، السلام عليكم. عليكم السلام، هتديني كمان شهر؟ اديني كمان شهر. هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا يجوز 100%، لأنه في مدة الإيه؟ في مدة الخيار. أما أنا قلت لك لأ خلاص البس مش عاوزها، ما احنا في الشهر اهو، من لي خير أنا أردها الآن؟ مفهوم الكلام؟ لا يا عم مش بديك إلا شهر. طيب مش عاوزها يا خالد، هات يا عم الفلوس، بارك الله فيك، خد. مش يقدر يقول لي لا، لان احنا في 20 يوم، لسه الشهر ما جاش. هما في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، رجع البائع على المشتري على البائع فقال له انت عاوز كم شهر؟ قال شهرين. فقال وافقت. هنا يجوز لا شك في ذلك، لانه وافق، لانه ايه؟ وافق. واحد بقى يقول لي طب يجي واحد الشهر الثاني راح طلبه وقال له ايه؟ اديني شهر كمان، واديني شهر كمان، واديني شهر كمان، لانه بيلعب بيه. يقول لا مش بدي، هات السلعه، روح. انت راجل بتهزر، راجل تمزح بالشرع. هو له الخيار، له الخيار. يبقى يجوز الشرط في المذهب، في الراجح من قول العلماء ايه؟ قبل العقد، وفي صلب العقد، وبعد العقد، وفي زمن الخيارين، خلافا للمذهب. المذهب يقول فين لابد ان يكون الشرط؟ فين؟ عند التعاقد فقط. نقول لا. قال بعد ذلك المسألة الثانية، مدة في العقد مدة معلومة ولو طويلة. يتحدث الآن عن زمن الخيار، لابد ان يكون مدة معلومة. تقول للخيار شهر، خيار شهرين، لي الخيار 3 شهور، اركب السيارة ومش عجبتني خلال 3 شهور ارجعها. دي مدة ايه؟ مدة معلومة ولو طويلة. طالما اتفقنا انا حر يا اخي، دي السيارة سنة اركبها وخلال سنة مش عجبتني ارجعها لك، برضو ماشي، انا برضو حر، ده ملكي. انما المقبول غير مقبول ان يشترطه مدة غير معلومة. يعني أقول لك أنا بالخيار، إن جاء زيد من السعودية، يعني أركب السيارة إلى أن يأتي زيد. متى يأتي زيد؟ العلم عند الله. وقد لا يأتي زيد، وقد تمنعه السلطات، وقد يمنعه الكفيل، أو إلى أن تلد هذه الشاه ابنها. ألا متى تلد؟ الله أعلم. وهذه مدة معلومة مجهولة؟ ها؟ يبقى تقييد الشرط بمدة مجهولة لا يجوز، إنما تقييده بمدة طويلة ما فيش مشاكل، وتقييده بمدة مجهولة ابن القيم يقول يجوز بضوابط. الضابط أن تكون هذه المدة حتمية الوقوع. يعني إيه؟ قلت لك بعتك هذه العمارة بشرط أنني أوافق على البيع 100,000 جنيه، بشرط أن أجد مسكنا في الزيتون آخر أنقل فيه. بس بشرط إيه؟ أحدد بقى، وخلال سنة هبحث عن بيت، إما ألاقي هنقل. خلال سنة ما لقيتش ما فيش بيع، خلاص وقع العقد وقبض الفلوس كمان. يبقى هو في حل ان يبحث عن بيت خلال ايه؟ سنة. هذه المدة قد يقول حينما تشرق الشمس، معلومة ام مجهولة؟ هو الشمس مش هتشرق؟ لابد ان تشرق. يبقى علق على شرط ايه؟ حتمي الوقوع، او مجهول لاجل، مجهول من جهة لكن محدد من جهة اخرى. إلى غير ذلك من أقوال العلماء. قال مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، ابتداء الشرط منين؟ من لحظة توقيع الايه؟ العقد. يقول من العقد. نختلف هنا مع المصنف، لا نقول من الشرط وليس منين، لانه لو كان من العقد يبقى صلب العقد، طب الشرط عليه بعد العقد، يبقى من الشرط وليس منين، يبقى ابتداؤها مدة الخيار منين؟ من الشرط وليس من العقد. قبل العقد، في صلب العقد، بعد العقد، في زمن الخيارين، يبدأ الخيار منين؟ من تاريخ الايه؟ الشرط وليس من تاريخ العقد. وابتداؤها من العقد. نعم، فليس دعوة المحاكم. أنا هنا سيدنا الشيخ، المحاكم نسأل الله العافية لي ولك، حدث ولا حرج. هو المحاكم فيها الملاعنة بين الزوجين؟ ها؟ وفي كتاب الله الملاعنة موجودة ولا لا؟ ها؟ أنا بسأل الملاعنة موجودة؟ يعني فيه أشياء وليس فيه أشياء، وفي أشياء طبق المذهب الايه؟ الحنف، زي الطلاق، زي الزواج. لو شفت واحدة في الزيتون عندها 20 سنة من غير أب ولا خدتها على مأذون، أي مأذون؟ أيوة، أنا قلت لك عندهم أحناف وطبق مذهب الأحناف. ماذا قال رسول الله؟ لأن نكاح إلا إن أريد أن أنكحك إحدى، لأن أبا حنيفة قال ذلك، قال طالما أن المرأة يجوز لها أن تبيع وأن تشتري فيجوز لها أن تزوج نفسها. إنما نقول الإمام رحمه الله قولك على رأسنا وأنت إمامنا، لكن هناك نص في القضية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فأنكحوهن. سمع اجتهاد في نص، لا اجتهاد مع النص، مش كده ولا ايه؟ اذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، فهمت؟ ما هو الامام ابو حنيفة؟ ابو حنيفة ما قدرش اقول انه يتعمد ان يخالف النص. ابو حنيفة تأول النص او ضعف النص او اسقط النص على شيء اخر. ها؟ فهمت هذا؟ يعني ما قدرش اقول ابو حنيفة تعمد ان يخالف الحديث، ده كلام خطير، ده جرم أبرئ منه الإمام. إنما قال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف عندي، أو لم يصله الحديث. تقرأ في هذا إيه يا شدنا الشيخ؟ تقرأ في هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، المظلوم عندنا في هذه البلاد. ابن تيمية مظلوم، لكن ده تيمي، ويعني تيمي إرهابي تيمي، ودينك دين محمد بن عبد الوهاب يا وهابي. طبعا تحداك انت تعرف محمد بن عبد الوهاب مين؟ محمد بن عبد الوهاب يا جاهل، انت ولدت هكذا افهموك ان السنية مذهبهم ايه؟ وهاب. هو الوهابي مذهب ابن عبد الوهاب حنبلي. ولك حنبلي، والحنبلي وحش؟ ها؟ ده ايسر المذاهب في ابواب الفقه الكثير هم من؟ الحنبي. ايسر المذاهب، مذهب يسير جدا في كثير من ابواب الفقه. انما الصقوا تهمة الحنبلة تشير الى الايه؟ التشدد. دي شغل الاستعمار بقى القديم، مش النهاردة. لكن انت حنبلي، كل ما تضيق يقول لك انت حنبلي. ابو حنبل قال كده، انت ايه بقى ان شاء الله؟ يقول لك انا شافعي. كذاب، وتزوجت على مذهب ابي حنيفة النعمان في المساجد، وعلى مذهب الامام الاعظم في الزواج وفي الطهارة شافعي، في الأطعمة مالكي. انتوا التشكيلة اصلا مالكش مذهب. دول الشرق الشمال الافريقي مالكي، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، بريطانيا مالكي، بنغلاديش، ماليزيا، كذا كذا، احناف، ماليزيا احناف، دول لها مذهب. وبعدين خلي بالك قبل واحد مغربي حافظ مذهب مالك ده حافظه ايه؟ حافظ الكتب بتاعت المراجع. انما احنا سأل بقى واحد يقول لك انا شافعي، يقول طب الشافعي له كتاب فقه، له كتاب كتاب فقه، يقول الام هيقول لك للشافعي، يقول طب المجموع هيقول لك للامام مالك، والمجموع فقه الشافعي ده 30 مجلد يا مولانا، اشهر الموسوعات الفقهيه الشافعيه الى المجموع. حتى انهم كانوا يقولون في القديم لبعضهم اصبر وجوع وهات المجموع. اتمه الشيخ محمد نجيب المطيعي بعد ان نووي، مات النووي ولم يكمل، فاتم نجيب المطيعي الكتاب، كتاب طبعا موسوعه فقه الشافعي. وفي بقى روضة الطالبين كتب شافعية كثيرة. الشافعية هؤلاء الذين يدعون أنهم شافعية حتى تخش امتحان في الأوائل يقول لك أنت مذهبك يا سيدنا. في امتحان النهاردة كنا في الوزارة، مذهبك يا سيدنا، امتحن ولد قال له شافعي يا مولانا، قال له أحسنت. طب اسأله كنا أقول للشافعي مذهبه ليه؟ كتب الشافعية مصطلحات الشافعية إيه؟ ده اللي بيسأله مش عارف مصطلحات الشافعية. الذي يسأل لا يعلم مصطلحات مذهب الشافعي، لا باخد بقى لاني من دي، لا يعلم متى توفي الشافعي، هو شافعي فقط بالايه؟ بالاسم. حط يقول لك البس طاقيه عند الصلاه انا شافعي، يا سلم على امراه يعمل كده يقول لك انا ايه؟ شافعي. لا وراثه ابا عن ايه؟ عن جد بس. بس انما يعرف فقه الشافعي ويدرس مصطلحات الشافعية لا. المهم خلينا هنا في قضيتنا. وابتداء الشرط من العقد، والصواب أنه من الشرط وليس من العقد، لأن الشرط قد يولد بعد العقد، وقد يولد قبل العقد، وقد يولد فين؟ في زمن تماما بدانا. طيب الشيخ انطرب مني. وإذا مضت مدته، وإذا مضت مدته يعني مدة الخيار مضت، خلاص انقضى الخيار بأن السيارة على أن أركبها شهرا، الشهر إيه؟ قرص. ومش قلت لي هرده؟ تيجي بعد شهر يومين تقول لي مش عاوز السيارة، أقول لك أنا آسف مدة خياري إيه؟ انتهى خلاص. او قطعاه، ايه معنى قطعاه؟ يعني الباع والمشتري في النص قالوا خلاص انت خدت سيارة شهر انا عاوز اسبوع، المشتري قال له ماشي اسبوع يا عم، يبقى هنا ايه؟ قطعاه، مدت مدته او قضى او قطعاه. قول المصنف او قطعاه بطل قطع، قول باه اشطب على بطل دي واكتب او قطعاه لازم البيع مش بطل. كلام مصنف هنا خطير، كلمة بطل دي خطأ، او قطعاه لازم البيع، ان بطل معنى انتسب، لا هم قطع الخيار باتفاق جديد، البيع ايه؟ يلزمهما في المدة الجديدة. يعني قال له مدى كم من مدة الخيار؟ قال له 10 أيام، قال له كفاية، قال له أنا موافق، يبقى البيع إيه؟ لازم الطرفين، خلاص، يبقى نكتب بقى لازم البيع، لا يوصل بطل البيع، أو قطعه بطل البيع، خطأ، خطأ تعبير المصنف، قوله بطل، الأصل أن يقول إيه؟ أو قطعاه لزمة البيع، خلاص اتفق على شيء واحد. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه، يثبت خيار الشرط في البيع وفي الصلح. الأسبوع الماضي تكلمت أن خيار المجلس يثبت فين؟ في الصلح، ويثبت في الإيجار، ويثبت في الصرف، مش كده ولا إيه؟ ويثبت في السلم. ايوه انت صاحي معايا، افتح نفسي يا راجل، حاجه مش ممكن. واثبت في البيع والصلح بمعناه، يعني خيار الشرط كما ثبت في البيع يثبت فين؟ في الصلح. وقلت ان الصلح أن يصطلح على شيء في معنى البيع، اصطلح على أمر اختلف فيه فاصطلح على أن يرد الأمر بثمن أو بأردب الأرز، اصطلح أيضا يمضي فيه الخيار، يعني إذا اشترط يقع الخيار، يمضي في الصلح ويمضي فين؟ في البيع، ويمضي كذلك في الإجارة، عقد الإجارة يخضع ممكن أن يخضع لخيار الشرط، خيار الإجارة في الذمة، مثال ذلك أن يؤجره على خياطة ثوب، قلت لك خيط ده قماشة 3 متر خيط طالب 20 جنيه، خلاص ده اسمه عقد عقد إجارة، ما أنت بتستأجر الترزي، تأجره، قلت له بس بشرط أن آخذ منك الثوب خلال أسبوع، إن مضى الأسبوع فلا أجر لك عندي، خيطه أسبوع تاخذ 20 جنيه، مش خيطته الأسبوع البقاء لله في أجري والثوب لي. قال الترزي آمين. رحت له بعد أسبوع عاد لسه ما خلصتش، بعد 10 أيام قال لي الحمد لله خلصت، تاخذ الثوب إيه؟ السلام عليك، ولا معدن ولا نكلة، لأنه وافق على هذا الشرط، هذا إيجار في الذمة، يعني ذمتي مشغولة بعشرين جنيه وذمته مشغولة بكم؟ بالتفصيل، حتى لو قوض المبلغ واشترط يلزمه أن يرد المبلغ وأن يرد الثوب، لأنه اشترط على نفسه ألا يستحق المبلغ إلا بإيه؟ بتاخد الثوب لمدة أسبوع، لمدة إيه؟ لمدة أسبوع. قال أو الإيجار في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، هذه الكلمة أيضا مستدركة على المذهب، لا مدة تلي العقد، مدة قبل العقد، مدة في العقد، أدام الخيار وقع يجوز، يعني أم بقول لو الخيار وقع على مدة بعد العقد ما ينفعش، يعني ايه؟ اشتريت منك سيارة لأركبها لمدة شهر تمام، وبعد الشهر جيت قلت لك ايه رأيك انا عاوز شهر تاني، لمدة ايه؟ تالي العقد، الباع قال لي وانا موافق، انت مذهب مالك الراجل صاحب الحق قال انه موافق، انت بتعيده ليه؟ هو طبعا بعد الشهر خلاص البيع لازم، لازم البيع والمشتري، لكن المشتري اتصل بالباع فقال له ايه رأيك يا اخي الشهر عدى وانا عاوز الشهر تاني، انت موافق؟ الله هو بالخيار، المذهب يقول لك ان اتفق بعد العقد على مدة جديدة خلاص ما ينفعش، نقول له لا، ان اتفق بعد العقد او في العقد او قبل العقد او في زمن الخيارين برضو ايه؟ جاز. هذا استدرك على المذهب كما قال الإمام رحمه الله تعالى، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الحديث ده أخواننا متفق عليه، تحفظه لأنه النهاردة يا شيخ بهجت فضل ها، ما هنقولنا باطل يا شيخ بهجت لا منفعش، المؤمن عنده شروطين، زواج اشترط عليه في العقد ان يدخل عليها بعده سنوال، والزوج قال له اني موافق خلاص، بعد شهر قال له لا رجعت في كلام شنو، لا الشرط يبطل، لا العقد لا يبطل، العقد يمضي بشرطه، العقد يمضي ايه؟ بشرطه، يلزم الزوج أن يحترم الشرط الذي كتبه فين؟ في العقد، فالعقد ماض بشرطه، العقد ماض بإيه؟ بشرطه. الزوج إن أراد أن يطلق يلزمه جميع الحقوق لأنه الذي أخل بالشرط، فهمت هذا؟ فهمت؟ نعم إذا صرت باطل. بقول لي واحد بيجوز واحدة بقول لها خش عليها عند أبوك، إن حملت خلال سنة حقك، ما حملتيش خليك عند أبوك، وده شرط يا مولانا. هو الشرط يا موسى يا مولانا ولا إيه؟ نسأل الله العافية. قل لها يا شيخ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة إيه شرط، هذا شرط ليس بالكتاب. الأصل بالكتاب أن تسكنها، أن يكون لها إيه ساكن، فهذا مخالف. طبعا نقول هو وافقت على أن لا يكون لها ساكن، ماشي. طب الحمل بيدها، الحمل بيدها، لا هذا الشروط ليست في كتاب الله. نعم ربا شرط باطل، العقد صحيح والشرط باطل، العقد صحيح والشرط لا يلزم الطرفين. يعني يقول المصرية الصلاه اشترط علي في العقد، اذا تاخرت في السداد عليه فايده. ربا يعني العقد صحيح والشرط باطل غير ملزم للطرفين، موضوع يعني غير انت ملتزم بهذا الشرط، أنت كمشترك غير ملتزم بالشرط ده، هو كمشترك لا يجوز أن يطالبك بهذا الشرط، لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله. والعقد صحيح، لا رغم عنك أنت قبلته ليه من البداية، أنت تقبل شرطا ليس شرعيا، أنت تراب الآن، أنت توافق على الربا، أنت توقع على عقد ربوي. قول دي اضطرار واكراه، والمصيره الصلاه فيها اكراه، ما شاء الله شلت محمود بشيل كوز ذره. لا لها يا اخي توصل عليها محمود يا شيخ، زيرو 11 مش عارفه اللي زيرو 11 المصيره الصلاه، المصيره مش زيرو 11 يا اخوانا. ها المصرية غير الصلات يعني، هم بالتالي المصرية بتاعت الخط الثابت الأرضي، تمام. طب ما أنا زيك كده يعني، هم بيوقعوا العقد بيلزمونا بغرامة لو الفاتورة جات وتأخرت على السداد إيه لمدة شهر أو ثلاثة، ده اسمه شرط إذعاني. إذعاني يعني أنا مكره، أو لابد أن الخدمة ما عادش خدمة، بقت حاجة إيه ضرورية، والشركة تلزمني بهذا العقد، فالشركة التي تأسف وأنت لا تأسف، لأنه لا اختيار لك. قال له أيام المصالح ازاي يا مولانا؟ يا رجل ده ضروري، ده معاش كمالي بقى ضروري، يعني الوقت عاوز أجي العزيز يا شدنا الشيخ، عاوز أجي العزيز درسي، وحصل ظروف يا شيخ عطل، يا شيخ وائل حصل ظروف عطل في أوس أو في شرقية، أطلب حق محمد علي أقول له إيه؟ اعتذر للطلاب، مش ضروري ده ولا مش ضروري. خد حدث ولا حرج، الان اصبح ضروري في حياه الاتصالات، الان اصبح لا يمكن الاستغناء عنه لحظه لبعض الناس، والبعض الذي اغناهم الله سبحانه. شيخ ابو زهر القلموني حفظه الله تعالى، لا محمود ولا ارضك ولا دعوه بالدنيا، تلفونك كام ولا نفشله. طب الارض كام؟ قال مش عندي الحمد لله مفسده، انما احنا ما نقدرش نستغنى على التليفون لحظه. لا في شرط ده، في شرط ده يا شيخ وائل، اذا تغيبت عن سداد بعد مده بروح سحب منك الخط الكارت. لا والكارت برضه مش شحنتش مده معينه بتسحب، انا ما اعرفش بقى، ما اعرفش الكلام ده يعني، انما نعرف فقه التليفونات. عايزين نعمل حاجه اسمها المأمول في فقه المحمول. يا شيخ وائل تألفه ان شاء الله، فقه الاتصالات وفودافون وايه وموبينيل، نسأل الله العافيه. لا افترض واحد يا اخي معسر من يتحاشى، نفترض معسر على طول لو معاه يسدد عشان ما يخضعش لهذا الشرط، وان كان ذو اسره فنظر الى ميسره. نعم مولانا، مظبوط كلامك مظبوط مظبوط والله. ما ضعنا إلا بالتكنولوجيا، خليك بالمحلبة والزير والفرن. زمان يا سيدنا الشيخ أنا أفتكر من 40 سنة أو كان أجدادنا في الأرياف نروح عداهم، نروح مدخلين أوضة الفرن، على أوضة الفرن مش فيه سرير، تروح حامل فرن حميدة رجيه، تروح لنا فوق كأنك في تكييف، إيه مش محتاج تكييف، حاجة يعني يحميه ويدفيه وتروح لنا ملفوف. تقول لي بقى تكييف مش تكييف، أقول لك آه ما شاء الله، وتروح طالع من الفرن تلاقي الدولاب أبو لبن، عارف الدولاب أبو لبن؟ لبن جاموسي ولبن بقري والسرسوب والفجر والخنشير ما شاء الله، والصحة ما شاء الله. دلوقتي نسأل الله العافية، ما تكبرت، التكنولوجيا دخلت، نسأل الله العافية والله. ولذلك معدة خطيرة. كان الفلاح بيشرب منين؟ بيطلع بس من ماء الطبوشة، الطبوش شغال يروح عامل كده وصحته ايه؟ حاجة يا اخي العمود يشيله. ليه تشرب ماء معدنية وشاطر مش عارف، لا ادري ما السبب، نسأل الله العافية. في حاجة غلط، في شيء غلط في الحالة التي نحن فيه، نزعت البركة كما قال الله عز وجل. المهم أنه قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، يعني البائع اشترط والمشتري قال أنا مش مشترط، يبقى المشتري يلتزم بشرط من؟ طرف واحد فقط هو الذي قبل الشرط، والطرف الثاني قال أنا مش هشترط عليك، قال له أنا عاوز شهر، ها؟ قال وأنا وأنت في حل إلى ما أردت، من ذي الشرط؟ ها؟ شرط من طرف إيه؟ والثاني أقره، يبقى يسر الشرط في حق من؟ اشترط صح، والثاني لا شرط له. الثاني يخضع للفقه العام، يلتزم بالفقه العام، شو شرط؟ فهمت هذا؟ نعم. وإذا نعم يجوز ليه؟ مقابل استهلاك السيارة في بيع جديد، بس اتفق معه على ايه؟ على كم يحصل، يعني قال له انا متفق عليك ان تركب السيارة لمدة شهر، واذا لم تعجبك خلال شهر، اذا رددتها ساخصم منك 100 جنيه. المشتري قال ماشي، فهو حر، يبقى البائع قدر هذا الشهر ب 100 جنيه مدة استهلاكه، جاز اصلا انا حر ده مالي، ها مش هنبقى ده راكب، هو اني كبائع يركب شهر ويتفسح ويقول له تخد السيارة هات فلوسي، ما ده حاجة 100% دي، ده متعة، ده أجرك بشهر أجر عليه بيوم 120 جنيه من معرض صح؟ أقول له لا أنا غير موافق، حتى رجعها بعد شهر حتى أقسم عليك 1200 جنيه في الشهر، قال له أنا موافق خلاص. فهمت يا شيخ؟ ها قلت حلال المرة الأسبوع الماضي. قال وإن اشترط أن يمضي البيع إلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله، يعني قال لك يا شيخنا معايا يا عم الشيخ، قال لك أنا اشتريت منك هذه السلعة على أن أردها إليك تعطيني مهلة إلى الغد. كلمة إلى الغد تخضع للعرف وتخضع للغة، الغد في اللغة يبدأ من متى؟ من الفجر، ما اليوم يبدأ من الفجر اليوم غير الليلة، اتخذتها منه وقلت له معالى حد بكرة، بكرة دي الفجر في اللغة مش كده؟ وفي العرف لا، بكرة دي تبدأ عنده من 10 صباحا حد ما يفتح، يبقى يقدم العرف على اللغة. إن كان قد تعارف على أن الغد يبدأ من العاشرة صباحا، فالبداية من ابتدائي والنهاية إلى الغد يبقى مع عشرة الصبح لحد ما أقفل. لحد ما أقفل الساعة كام؟ عشرة بالليل. يبقى عندك مدة ترجع من عشرة الصبح لعشرة بالليل. إلا لم يكن هناك عرف يحكم فنعود إلى اللغة، نعود إلى مثال ذلك. قلت لك أنا خدت منك السلعة الصبح الساعة عشرة الصبح، قلت لك إن شاء الله هاخدها معايا لحد بالليل، إن مش عجبتني أردها لك بالليل. كلمة بالليل دي شرعا المغرب مع غروب الإيه؟ ثم أتم الصيام إلى الليل لحد فين؟ لحد ما الشمس تغرب. فالليل يثبت شرعا بغروب الشمس، صح؟ يبقى نعود إلى الشرع. إذا كان العرف عند التاجر وعند المشتري الليل عندهما يعني من غروب الشمس إلى الساعة 11، هذه المدة هي الحاكمة للتعامل بين الطرفين، مفهوم؟ بس ابتداؤهما، يعني العبرة بالبداية، يعني لا آتي قبل المغرب وقل له ارجع السلعة، لا، يبقى لابد أن إذا تبدأ من البداية وليس منين؟ من النهاية. يعني قلت له إلى الليل وقلت له المغرب، قلت له خد يا عم مغرب أدن مش عاوز السلعة. قال لي مش ورجح. قلت له لي؟ قال لي أنت قلت لي إلى الليل. طب اللي جه؟ قال لي لسه اللي عندي بيجي الساعة 7. قلت لك أنت مع المغرب. أقول له غلط، الشرع يقول الليل يبدأ منين؟ من المغرب، والعبرة بالبداية وليست بالنهاية. مش قولي تعس 11 لأن العبرة بالنهاية، أقول له لا، العبرة بإيه؟ ببداية اليوم وبداية الليل. فهمت هذا؟ هذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، دي آخر مسألة سأشرحها اليوم لأني طولت عليكم وطولت على نفس الحقيقة في ظروف، يعني إنما قاعدة فقهية مهمة: من ليس له رضا ليس له اختيار. برويزها كده شيخ وائل: من ليس له رضا ليس له ايه؟ اختيار. الطلاق، هل للمرأة، هل لا يقع الطلاق إلا برضا المرأة؟ ها؟ لا يقع إلا برضاها أم يقع برضاها وغير رضاها؟ يبقى لا اختيار لها. لا اختيار لها فين؟ في الرجعة. ده قول لا خلاف عليه. يعني رجل قال لامرأتي أنت طالق، طلاق رجعي، وأراد أن يراجعها في العدة وقال لها راجعتك، تقول لا برضايا؟ أقول لها لا، من ليس له رضا ليس له اختيار. أو بعلمه أو بغير علمه. يا شيخوة إيه يعني؟ أنت طالق وراح مكان هنا ولا الشهود أشهدكم أني طلقت زوجتي بالأمس وأني الآن إيه؟ أراجعها. هي مش موجودة، تراجع، لأن رضاها ليس إيه؟ شرطا وليس لها اختيار. قضية كلها في إيده هو. كذلك في البيع، بل ليس له رضا ليس له اختيار. دي قاعدة في الفقه مهمة. أيوة يا شيخ باجي، قول الخلع. يعني الخلع برضاه؟ لا، الخلع ده قضية فقهية محسومة. يعني هي قالت أخلع نفسي منه، القاضي يجبره على الخلع. وإيه؟ لا، الرجع ليس برضاه إلا بعد انقضاء العدة. يا شيخ باهجة، في العدة لا رضا لها، والخلع إن عملناه كطلاق رجعي أم غير رجعي، بائن ولا رجعي؟ إن كان بائنا يبقى برضاها. انا اتكلم عن الزواج الراجعي يا شيخ بهجة، الرجعي. اما البائن لابد من رضاها. معايا مش معايا؟ ثاني، الزواج البائن لابد من رضا من؟ والخلع طلاق بائن. يا مولانا شيخ بهجة، يا أستاذنا، الخلع عند الفقهاء فيه رأيان، الجمهور على أنه طلاق وليس فسخا. ابن القيم وبعض الحنابلة قال هو فسخ وليس بطلاق. أقول لك رأي الجمهور الآن، لكنهم عاملوا الخلع على أنه طلاق بائن وليس رجعي. بمعنى إيه؟ أن الزوجة طلبت الخلع وطلقها القاضي، لا يحق للزوجة أن يراجعها إلا برضاها، لأن الطلاق أصبح إيه؟ بائنا. أنا أتحدث الآن عن الطلاق الإيه؟ الرجعي، وليس الطلاق الإيه؟ البائن. والخلع طلاق بائن وليس إيه؟ رجعيا. ماشي يا شيخ بهجة، ما هو الخلع يا شيخ بهجة اللي بحصل ايه في الخلع؟ بتقول له طلقني، مش مطلقك يا عم، طلقني، انا شايف لك حقوق كلها. ودي حصلت عندي امبارح، اخت منتقبه جوزها بيسبها، اديها بالبوكس من يوم اتجوزها ضرب بره. يا عم اخلعها، اطلقها، خد خد العيال وخد كل حاجه. قال لا يمكن، على جثتي سوى معلقتي. رفعت ايش؟ خلع. القاضي بيعمل ايه؟ ينتدب لمحكمين مكتب الاحوال الشخصيه النظر في القضيه، يقعد المحكم بين الطرفين، يا ابن عال لا مش عال، يا بنت عالي مفيش، فيكتب للقاضي تقرير بالقضية. وقد حاولت أن أصلح بين الزوجين فأبى الزوج أن يطلق، وأبت الزوجة أن تعود، وأرى الخلع. ماشي حاجة بهجت؟ ما أنا جايلك أهو، أنا لسه ما كملتش حد الآخر. فالقاضي بيرشد الزوج، تعال، هي تروح جاي، يا ابني مش عاوزاك، هي كرهاه، قبل منظرك طلق. قلنا مش مطلق يا ابن، طلق خليك عاقل، مش مطلق. هو بقى بينطح، بينطح مع الشيخ، ينطح مع القاضي. قال له ايه؟ مش مطلق. قررت المحكمة ان الزوجة على اعتباري، وله حق الاستئناف. يا مولانا، الخلع مش فيه حقوق. الحق هتعمل ايه بقى؟ هترد المؤخر والمقدم اللي خدته، وتتنازل على العدة والمتعة والقايمة، وتاخد الحاجات اللي هي جابتها بس القائمة. لان القائمة دي منقولات صداق، فيها اشياء خاصة بالزوجة واشياء خاصة بمن، تثبت ان هذه الاشياء التي اتت به. هو يأخذ كل ما اتى، يرد عليه حديقته، قالت الحديقة وزيادة، قالت الحديقة وزيادة، قال اقبل الحديقة وايه؟ وطلقها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لزوجها زيد، اقبل الحديقة وطلقها. فالتزم زيد، لا يجوز ان يقول لا مش مطلقها، ده رسول الله. انما الوقت يقول للأرض مش مطلقها، يجبر على الطلاق. يا شيخ بهجت معايا؟ ما احنا رحنا مكاتب الحوالي الشيخ صالح، شفنا الطريقة. مشرع ايه؟ يا شيخ بهجة، الطلاق للضرر قضية، والخلع قضية أخرى، لا ما تجمعش. شيخ بهجة، إذا رفعت الزوجة دعوة للتطبيق للضرر دي قدام قضية، بتعدل الزوجة للخلع دي قضية أخرى. الطلاق للضرر يا شيخ بهجت بارك الله فيك تأخذ كامل الحقوق، ها الزوج القاضي بيطلق ويديها ايه مؤخر والمتعة والعدة والأيمة وكله، لأن هذا الطلاق لإيه؟ نعم حكم ايه؟ بقول لك هو بيقول له طلق اولا، ان ابى ان يطلق يطلق هو عليه. النبي قال لزيد ايه؟ اقبل لثابت ابن اقبل حديقه وايه؟ وطلقها، فان وافق الزوج على الطلاق طلق، وان لم يوافق اجبره الطلاق وطلق عليه. طلاق القاضي يحل بدل من الزوج. وهذا كلامنا. طيب طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله. لحظة يا سيدنا الشيخ، ما شوف الشيخ له سؤال. دي الخلع، فلا جناح عليه في مفسدة بي، دي قضية متعلقة بالخلع يا مولانا الله يفتح عليه، دي خاصة بالخلع بالضبط كده. واضحة. عندي سؤالان، عندي سؤالان هام وعاجل. استغفر الله. هام وعاجل. يوجد مدرس جامعي يقول إن الحجاب كان فرضا للتفريق بين الحرة والأمة، أما الآن فليس بفرض. ده مدرس جامعي مخبول في عقله دخن، عنده وعتة أو صدأ. لسه عرود يا شيخ، أنا هرد فهم يستدل به. أنا فهم ماذا بما يستدل؟ قل لي. يا أخي لسه هرد عليه أنا. فالشبهة دي مش شبهته هو، ما هو المشكلة عندنا إحنا بنفكر اللي بيلقي الشبهات الآن هو جاب الشبهة جديدة. الشبهة دي ايه؟ قديمة جدا، له سلف فيها من قبله قالها الاف من قبل الدرجة، خدها من خوارج، خدها من معتزلة، خدها من جهم بن صفوان، خدها من جعد بن درهم. هو له سلف في هذا، وقد رد عليهم العلماء وابطلوهم وافحموهم. هذا يدل على شيء واحد، اما ان المدرس الجامعي هذا جاهل بالشرع، وهذا أحسن الظن، والإنسان عدو ما يجهل. أيوه طبعا، إما أن يكون جاهلا بالشرع فنعذره من جهله ونجلس معه ونفهمه لا بأس، وإما أن يكون علماني خبيث متكبر شيوعي من حزب توتو. على حزب توتو التجمع الوحدوي وطني تقدمي، ها، او من حزب علماني زي حزب ايه الوفد وحزب الغد، كلاهما علماني، العلمانية في دمهم. وكنت احضر مؤتمرا سنة 79-80، كان بتكلم في المؤتمر سراج الدين، فؤاد سراج الدين رئيس حزب الايه الوفد. يا اخي وطني انت مش عندك ثقافه سياسيه ماشي. فسمعت بيقول لي رحم الله النحاس باشا، قلنا اللهم ارحمه، كان يحرم الخمر في رمضان. يا سلام، وفي رمضان يا باشا حلال. حزب علمان يا اخي فاضل، ما هو نور والشله دي كلها علمانيه، ما انت بيخش عليك البطنجان ده، ها، والاشتراكية والاحرار الدستوريين والعمل الاشتراكي والرأسمالي، دول كلهم ملوخية. حطهم على بعض كده وقول ايه ملوخية، ها. ما انا كنت محمد حسين سنة 79 ملوخية حزب اشتراكي. بريم شكري رحمه الله حزب الايه العمل، كان قدامه على البتاع كده الأمة مصدر السلطات، وإحنا كنا صغار ما شاء الله يا مهندس، نعمة الديمقراطية والعبارة دي كده شركية. لما فهمنا أنها شركية لأن مصدر السلطات الإيه؟ الشرع مش الأمة، لا قيمة للأمة مع الشرع، ها؟ وشعرت بقى ايه فضفاضة. اخواننا بتوع العمل الاشتراكي والدستوريين وبتوع الليبراليين والغد ومش عارف حزب الايه وحزب الامان، ده عندك 35 حزب مصر، حزب الجبهة مش عارف ايه، حزب السلطة الايه، حزب الايه، كل واحد يعمل له ايه حزب. وخلي بالك ناجي الشهاب عمل حزب وده كان مع عمل اشتراكي، ممدوح جناوي عمل حزب وده كان مع عمل اشتراكي، نعرفهم عرف تاريخهم كلهم طبعا. واحمد مجاهد عمل حزب الله يرحمه مات وبرضه كان معاه العمل الاشتراكي، وانشق عن الوطني وسام الحرب زغلول، او سام ايه الدكتور اسامه ايه المحلل السياسي اسامه غزالي تقريبا عمل حزب، حزب الجبهه، والدكتور يحيى الجمل معه في الحزب. شوف كل الاحزاب ملوخيه بالارانب ملاش علاقة بالشرع، يرفع لك رات الشرع قول له كداب تعالى يا أركان الوضوء، من ياخذ الوضوء وانا كان بتوضى يا مولانا من ترفع الإسلام ليه؟ ضحك على الدقون. الإسلام في وادي وبرامج هؤلاء فين؟ في وادي آخر. بلاش نتكلم أصلا هنخش في الغويط. جماعة الإخوان كانوا بحفظونا في الجامعات زمان سنة 80 في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء لا لحزب قد عملنا نحن للدين الفداء، فليعد للدين مجده أو ترق فيه الايه الدماء. حط بقى تحت ايه لا لحزب قد عملنا، الآن يطالبون بإيه؟ بحزب. آخر تصريح للدكتور عصام العريان عاوز إيه؟ حزب. قال يا دكتور أنت حفظتنا في السبعينات لا لحزب قد عملنا، كل زمن له دقة يا مولانا، دي متغيرات. والسؤال الآن هو الإسلام يدعو للحزبية؟ ها؟ ما أنت بتقول الإسلام إسلام إيه؟ أسلم منكم براء، دي قضية ودي قضية. طبعا يقول لك الشيخ ده وهابي بيحارب ليه؟ لا دي هذا هو الدين الذي نقوله، هذا هو الدين، الأمة الإسلامية جماعة واحدة ليس فيها أحزاب، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا كل حزب بما لديهم. أرد ربنا أن كده ربنا قال إيه؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والأحزاب تفرق أم توحد؟ ها؟ ما تقول لي، ما تكلم لي، ما ترد علي، حولي بس هنقول إيه ولا إيه. هو الدكتور عبد الفتوح عارفه الدكتور عبد المنعم لما طلع وقال إذا دخلنا السياسة لا يحكمنا حلال ولا حرام إنما يحكمنا مصالح ومفاسد. ما شاء الله ما شاء الله. تصفيق حاد المجدد البروتستانتي في فكر التجديد إيه الخربطة دي؟ دي خربطة يا دكتور، أنا بقول لك اسمها خربطة. يقول السلفيون يقولون قال الله قال رسول الله ونحن نقول قال الشعب. الله أكبر، ايه شعرت دي؟ انت تهرطق وتنطق بما لا تفهم، هذا الكلام مخالف 100% للشرع. احنا ما نحاربش حد، نحن نضع الكلام في الميزان الشرعي، هو ده الكلام. الدكتور القرضاوي عمل فتوى بتحريم اقامة الجدار العازل في غزة، وجهة نظر. طب انا بقى عاوز يطلع فتوى بكرة أن القواعد العسكرية على الأرض القطرية التي تنطلق منها الطائرات والصواريخ لضرب البلاد الإسلامية محرمة شرعا، وهذا من الولاء والبراء. أنا أقول له قلها يا دكتور، فإن قلتها جئت إلى مصر إلى صف تراب مسقط رأسك. إنما الفتوى من هناك ضد البلاد الإسلامية الأخرى مكيفة، والفتوى ضد البلد التي تسكن فيها لا. نبارك الزعيم المفتى، ما شاء الله ما شاء الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أخي أمور عجيبة وغريبة. أنا لا أنتقد أحدا، وهؤلاء علماء على رؤوسي، عشان واحد يقول بجرح فيما بس ده، هذا هو الدين الذي يجب أن يقال، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أنت دخلتين الموضوع يا أخي الفضل. لا واحد بيسألني بقى على الجدار العازل شرعي ولا غير شرعي، أنا ممكن أتكلم فيه. يا أخوانا احنا ربنا ادانا مخ. الجدار العازل هذه المباني دي يخضع للمصالح والمفاسد، صح ولا مش صح؟ من الذي يحدد المصالح والمفاسد لدولتي؟ ولي الأمر. خلاص أنا بشتغل بقى محلل سياسي؟ أنا رجل تعديل بفتي في الفقه والبيوع، أنا مش شعب مصري؟ حرام. أصل الجدار ده معمول عشان خاطر تعليمات من الموساد. ما شاء الله عليك، ده انت محلل خطير. ايه الثقافه دي؟ الثاني يا عم حلال، بدخلوا منه مخدرات لسينا وبدخلوا منه اسلحه. الثالث يا عم فيها قولان، هو الجزء بتلف والبوري بيلف والطاوله بتلعب وكل واحد بيقول رايه، الشعب كله محلل، ودي مصيبه. ها يجيب لي بقى، انا راجل عاقل بقول المسألة تخضع للمصالح والإيه والمفاسد. إن رأى ولي الأمر إن في إقامة الجدار تحت النفق أو تحت الأنفاق مصلحة راجحة لبلده فبها ونعم، تدرى بها المفسدة. أنا لا أعلم. حتى قال العلماء يا أخواني الحكم على الشيء فرع عن تصوري، يعني قبل ما احكم اتصورش ادرس. انا بسألك يا من تحكم على الجدار بحيد ام حرمة، عندك معلومات؟ عندك؟ والله ما عندك ولا ربع معلومات ولا خمس معلومات. كل المسألة جوجل، دخلت على جوجل، على جوجل موقع مقرأ. مصر الإرهابية تمنع الأدوية والأطعمة عن الفلسطينيين، يطلع بقى تقول الله يا مجرمون. جبت من الانترنت ان شاء الله، روح الانترنت، هو الانترنت بخاري متفق عليه؟ ده بحط على الانترنت بلاوي يا مولانا، ودي مصيبة. أليس منكم رجل رشيد؟ عايزين نحكم العقول بقى. بعض الناس بقى، ختام أقول عشان ما اطولش عليكم، بعض الناس يستغلون عواطف المسلمين، يلعب بالعواطف. الناس عاوز المعبر ما يقفلش والحلة تغلق عشان إخواننا فين؟ فلسطين. الشعب كله كم عاوز كده؟ أطلع بقى بطولة، المعبر حرام. الله أكبر، الله أكبر شيخ وسمى شاء الله. بطولات زائفة اسمها إيه؟ كما شهادة شيخ صفوت رحمه الله، السوء عاوز إيه؟ ما يطلبه المستمعون. يعني أقدم فتوى بحسب الاستماع. أنا أقول ما أقول، الرأي الرشيد المسألة تخضع للمصالح والإيه، وليس عندي علم. الأمر إلى من خوله الله، إن كان هناك مفاسد أو هو خالف هذا الاسم عليه. أنا مالي يا مولانا وأنا بتاع سياسة؟ ما دي مصيبة، مصيبة أن رجل الدعوة المتخصص في الفقه أصبح يتحدث فين؟ في التحليلات السياسية، يجوب يحلل وأنت مالك أنت؟ السياسة لها معطيات ولها وضع وأصول، إنما تصحيح مفاهيم ده موضوع مهم. فالسؤال خليه بقى المرة الجاية عشان ما نطولش عليه، خليه يا شيخ معاك أمانة إن شاء الله، دي أمانة الأسبوع الجاي خليه راح منك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لا لا لا، يوم الاثنين إن شاء الله يا شيخ ماسك.